بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 29 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قوله سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. سبب نزولها أن أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح، وبالأرض التي تريد أن تجدب فترتحل عنها فنرتحل عنها إلى ما قد أخصب؟ فنزلت هذه الآية. روي عن ابن عباس: وفي المراد بالنفع والضر قولان، أحدهما أنه عام في جميع ما ينفع ويضر، وهو قول الجمهور من المفسرين. الثاني أن المقصود به النفع والهدى والضر والضلالة، قاله ابن جريج. قوله: إلا ما شاء الله، أي إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي. ومن هو على هذه الصفة فيكون يعلم علم الساعة. إلا ما شاء الله، أي إلا ما أراد أن أملكه بتمليكه إياي. ومن هو على هذه الصفة فكيف يعلم علم الساعة؟ الذي لا يعلم هذا لا يعلم علم الساعة، وهو تأكيد على أن علمها لله فقط. قوله: ولو كنت أعلم الغيب، المقصود به أقوال أربعة. أحدها: لو كنت أعلم بجدب الأرض وقحط المطر قبل كون ذلك لهيأت نفسي للسنة المجدبة ما بعدها، قاله أبو صالح عن ابن عباس. الثاني: لو كنت أعلم ما أربح فيه إذن لاشتريته واستكثرت من الخير، قاله الضحاك. والثالث: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من العمل الصالح، قاله مجاهد. والرابع: لو كنت أعلم ما أسأل عنه من الغيب لأجبت عنه. وما مسني السوء، أي لم يلحقني تكذيب، قاله الزجاج. فأما الغيب فهو كل ما غاب عنك، ويخرج في المراد بالخير ها هنا ثلاثة أقوال. أحدها أن الخير هنا العمل الصالح. الثاني أن الخير المراد به المال. الثالث أن الخير المراد به الرزق. وقوله: وما مسني السوء، في ذلك للمفسرين أقوال أربعة. وما مسني السوء، أحدها أنه الفقر، قاله ابن عباس. الثاني أنه كل ما يسوء، قاله ابن زيد. الثالث أنه الجنون، قاله الحسن. الرابع أنه التكذيب، قاله الزجاج. فعلى قول الحسن يكون هذا الكلام مبتدأ، والمعنى: وما بي من جنون، إنما أنا نذير. وعلى باقي الأقوال يكون متعلقا بما قبله. وننتقل إلى آية أخرى، وهي تذكرنا بالنشأة الأولى، وتذكرنا بتوحيد الله سبحانه وبالنهي عن الشرك. قوله جل وعلا: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قوله سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني بالنفس الواحدة آدم وبزوجها حواء. ومعنى قوله ليسكن إليها، أي ليأنس بها ويأوي إليها، كقوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قوله سبحانه: فلما تغشاها، أي لما جامعها. قال الزجاج: وهذا أحسن كناية عن الجماع. والحمل بفتح الحاء ما كان في بطن أو أخرجته شجرة، والحمل بكسر الحاء ما يحمل، والمراد بالحمل الخفيف الماء، يعني أول ما تكون النطفة هنا يكون حملا خفيفا لا تحس به المرأة ولا بثقله. قوله فمرت به أي استمرت به، قعدت وقامت ولم يثقلها. وقرأ سعيد بن أبي وقاص وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عباس والضحاك فاستمرت به، وقرأ أبي بن كعب والجوني استمرت به بزيادة ألف، وقرأ عبد الله بن عمرو والجحدري فمرت به بألف وتشديد الراء، وقرأ أبو العالية وأيوب ويحيى بن يعمر فمرت به، فمرت به خفيفة الراء أي شكت وتمارت، أحملت أم لا؟ فلما أثقلت أي صار حملها ثقيلا، قال الأخفش صارت ذا ثقل، يقال أثمرنا أي صرنا ذوي ثمر. قوله دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا، وفي المراد بالصالح هنا قولان، أنه الإنسان المشابه لهما وخاف أن يكون بهيمة، هذا قول بعض المفسرين بناء على رواية إسرائيلية في تخويف إبليس لهما وسيأتي بيانه. الثاني أن المراد آتاهما صالحا أنه الغلام، قاله الحسن وقتادة وعلى كلا القولين، فإن المقصود بالصالح هنا هو السوي، وكانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها أن امرأة من أقاربها ولدت يقال بأنها لا تسأل أذكر أم أنثى، وإنما تقول أسوي هو أصالح هو، يعني غير معاق وأن أعضاءه كاملة، فهذه نعمة تستحق الشكر لا الكفران والإشراك. وهنا لبيان السبب في دعائهما هذا الدعاء على ما ذكر في كتب التفسير بعامة وخاصة المتقدمة منها من تلك الروايات المأخوذة عن بني إسرائيل، وأنا الآن أذكر طرفا فقط لبيان عوار هذا القول. ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواء فقال ما يدريك ما في بطنك لعله كلب أو خنزير أو حمار، وما يدريك من أين يخرج، أيشق بطنك أم يخرج من فيك أو من منخريك، فأحزنها ذلك فدعا الله حينئذ. فجاء إبليس فقال كيف تجدينك، قالت ما أستطيع القيام إذا قعدت، قال أفرأيت إن دعوت الله لك فجعله إنسانا مثلك ومثل آدم أتسمينه باسمي، قالت نعم. فلما ولدته سويا جاءها إبليس فقال لما لا تسمينه بي كما وعدتني، فقالت وما اسمك، قال الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث، فسمته عبد الحارث وقيل عبد شمس برضا آدم، فذلك قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ويا سبحان الله كيف يكون هذا النبي وهو آدم، وكيف تكون زوجه بهذه الصفة وبهذه الحال مع عدوهما الذي أخرجهما من الجنة. قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم شركاء بضم الشين والمدي جمع شريك، وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم شركا مكسورة الشين على المصدر لا على الجمع، قال أبو علي من قرأ شركا حذف المضاف كأنه أراد جعل له ذا شرك وذوي شريك، فيكون المعنى جعل لغيره شركا، لأنه إذا كان التقدير جعل له ذوي شرك فالمعنى جعل لغيره شركا، وهذه القراءة في المعنى كقراءة من قرأ شركاء. قال غيره معنى شركاء شريكا، فأوقع الجمع موقع الواحد كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، والمراد بالشريك إبليس لأنهما أطاعاه في الإسم على هذه الرواية الغريبة المنسوبة لبني إسرائيل. فكان الشرك في الطاعة لا في العبادة، ولم يقصد أن الحارث ربهما، لكن قصد أنه سبب نجاة ولدهما. وقد يطلق العبد على من ليس بمملوك، قال الشاعر: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا، وما في إلا تلك من شيمة العبد. وقال مجاهد: كان لا يعيش لآدم ولد، فقال الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث، فأطاعوه في الاسم، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، وهذا غير صحيح. وثمة قول رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما أشرك آدم، إن أول الآية لشكر، وإن آخرها مثل، وإن آخرها مثل ضربه الله لمن يعبده في قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. وروى قتادة عن الحسن البصري رحمه الله قال: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا صالحين، يعني مكتمل الأعضاء، فهودوهم ونصروهم ونصروهم. وهذا من أحسن التفاسير، وهو أولى ما حملت عليه الآية. وروي عن الحسن وقتادة قال: الضمير في قوله جعل له شركاء عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم لا إلى آدم وحواء. وقيل الضمير راجع إلى الولد الصالح وهو السليم الخلقي، فالمعنى جعل له ذلك الولد شركاء. وإنما قيل جعل لأن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى. قال ابن الأنباري: الذين جعلوا له شركاء هم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين هم أولاد آدم وحواء. فتأويل الآية: فلما آتاهما صالحا جعل أولادهما له شركاء، فحذف الأولاد وأقامهما مقامهم كما قال: واسأل القرية. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، وهو اختيار ابن كثير، وهو اختيار الزمخشري، وهو اختيار الرازي. وذهب السدي إلى أن قوله فتعالى الله عما يشركون أنها في مشرك العرب خاصة، وأنها مفصولة عن قصة آدم وحواء. وبهذا نخلص إلى أن الآية إنما المقصود بها ولد بني آدم الذين جاءوا بعد آدم، فإن فيهم من رزقه الله ذرية صالحة، أي سوية مكتملة الخلقة، فبدل أن يشكر الله على ذلك وعلى نعمة الأولاد قابل ذلك بالشرك به سبحانه. فهو المنعم جل وعلا وهو المتفضل سبحانه، ثم يجعل له شريكا لم يعمل لهم شيئا ولم ينعم عليهم. ولذلك قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون من هو مخلوق مثلهم، يشركونه في التعظيم ويشركونه فيما هو من خصائص الله. إذ كما هو معلوم أن تعريف الشرك هو تسوية غير الله في الله فيما هو من خصائص الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ قال ابن زيد: هذه الآية لآدم وحواء حيث سميا ولدهما عبد شمس، والشمس لا تخلق شيئا، هذا على القول السابق المنسوب لبني إسرائيل. وقال غيره: هذا راجع إلى الكفار حيث أشركوا بالله الأصنام وهي لا تخلق شيئا، وهو الأصح كما مر قبل قليل. قوله وهم يخلقون، أي وهذه الأصنام مخلوقة. قال ابن الأنباري: وإنما قال ما ثم قال وهم يخلقون لأنما تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الجميع، وإنما قال وهم وهو يعني الأصنام، لأن عابديها ادعوا أنها تعقل وأنها تميز، فأجريت مجرى العاقل، فهو كقوله رأيتهم لي ساجدين، وكقوله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وكقوله وكل في فلك يسبحون. قال الشاعر: تمززتها والديك يدعو صباحه، إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا، وأنشد ثعلب لعبدة ابن الطبيب قوله: إذا أشرف الديك يدعو بعض أسرته لدى الصباح وهم قوم معازيل. ولما جعله يدعو جعل الديكة قوما وجعلهم معازيل، وهم الذين لا سلاح معهم، وجعلهم أسرة، وأسرة الرجل رهطه وقومه. قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذه الآلهة المعبودة من دون الله لا تستطيع لعابديها نصرا ولا تنصر أنفسها. ولا يستطيعون لهم نصرا، أي أن الأصنام لا تستطيع نصر من عبدها ولا تمنع من نفسها، كما قال ذلك الرجل الجاهلي لما وجد الثعلب قد بال على رأس صنمه الذي يعبده: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. وقوله: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قوله: وإن تدعوهم فيه قولان، أحدهما أنها ترجع إلى الأصنام، فالمعنى: وإن دعوتم أيها المشركون أصنامكم إلى سبيل رشاد لا يتبعوكم لأنهم لا يعقلون. والثاني أنها ترجع إلى الكفار، فالمعنى: وإن تدعو يا محمد هؤلاء المشركين تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، فدعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سواء، لأنهم لا ينقادون إلى الحق. وقرأ نافع: لا يتبعوكم بسكون التاء. وننظر ما هو واقع الأصنام المعبودة من دون الله، ما هو واقع الأصنام المعبودة من دون الله. يقول الله سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحانه لا رب سواه ولا نعبد إلا إياه، عليه نتوكل وإليه ننيب. قوله: إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام، عباد أمثالكم، في أنهم مسخرون مذللون لأمر الله. وإنما قال عباد وقال فادعوهم، وإن كانت الأصنام جمادا لما بينا عند قوله: وهم يخلقون. قوله: فليستجيبوا لكم، أي فليجيبوكم إن كنتم صادقين، أن لكم عندها نفعا وثوابا. ألهم أرجل يمشون بها؟ هنا يبين ويفند أن هذه المعبودات لا تقدر على إيصال المصلحة لها فضلا أن توصلها لغيرها، فهنا أدوات جلب الخير أن تمشي إلى مصلحتها. فهنا: ألهم أرجل يمشون بها، أي إلى مصالحها، أم لهم أيدي يبطشون بها، وهنا في دفع الضرر. وقرأ أبو جعفر: يبطشون بضم الطاء، ها هنا وفي القصص وفي الدخان. أم لهم أعين يبصرون بها، يبصرون المنافع من المضار، أم لهم آذان يسمعون بها تضرعكم ودعاءكم. وفي هذا تنبيه على تفضيل العابدين على المعبودين وتوبيخ لهم، حيث عبدوا من هم أفضل، عبدوا من هم أفضل منه، هم أفضل ممن عبدوا. قل ادعوا شركاءكم، كانوا يخوفونهم بآلهتهم، فقال الله تعالى: قل ادعوا شركاءكم، ادعوا هؤلاء ثم كيدوني، يعني أنتم وهم، فلا تنظروني أي لا تؤخروا ذلك. وكان ابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يقرؤون ثم كيدون بغير ياء في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو ونافع في رواية ابن حماد بالياء في الوصل، وروى ورش وقالون بغير ياء في الوصل ولا وقف. فأما تنظرون فأثبت فيها الياء يعقوب في الوصل والوقف. إن ولي الله أي ناصري هو الله الذي نزل الكتاب وهو القرآن، أي كما أيدني بإنزال الكتاب هو ينصرني سبحانه. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. قوله والذين تدعون من دونه يعني الأصنام لا يستطيعون نصركم، أي لا يقدرون على منعكم ممن أرادكم بسوء، ولا يمنعون أنفسهم من سوء أريد بهم. قال بعد ذلك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قوله سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، في المراد بهؤلاء قولان، أحدهما أنهم الأصنام، ثم في قوله وتراهم ينظرون إليك في ذلك قولان، أحدهما يواجهونك، تقول العرب داري تنظر إلى دارك، يقصدون أن داري في مواجهة دارك، وهم لا يبصرون لأنه ليس فيهم أرواح. والثاني وتراهم كأنهم ينظرون إليك لأن لهم أعينا مصنوعة فأسقط كاف التشبيه، كقوله وترى الناس سكارى أي كأنهم سكارى وهم لا يبصرون أي في الحقيقة. وإنما أخبر عنهم بالهاء والميم لأنهم على هيئة بني آدم، أو تنزيلا لغير العاقل تنزيلا لمحل العاقل. والقول الثاني أنهم المشركون، فالمعنى وتراهم ينظرون إليك بأعينهم ولا يبصرون بقلوبهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لا ينظرون نظر اعتبار ولا يسمعون سمع انتفاع، ولذا لا ينتفعون بالآيات الشرعية التنزيلية، ولا يستفيدون وينتفعون بالآيات الكونية، فهم لا يسمعون سماعا ينفعهم ولا يبصرون بصرا ينفعهم. ولكن كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عيونهم يبصرون بها، لم ينكر الله هذه الأدوات، وإنما أنكر عليهم أنهم لا ينتفعون بها، فكأنهم لم يعطوا هذه الأدوات، وهذا هو حالهم، يعبدون على ضلالة عمياء. نسأل الله العفو والسلامة. وإلى هنا ننتهي من الدرس 29، يليها الدرس 30 وهو الدرس الأخير من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.